الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سوف نبدأ اليوم في دراسة النحو من أوله، من أول أقسام الكلمة. الأول عايزين نعرف التسمية بتاعت النحو، من أين جاءت تسمية كلمة النحو، ومن الذي وضع علم النحو؟ المفروض السؤالين دول كتبوا الأول، اللي هو من وضع علم النحو؟ من تجيب عن السؤال من وضع علم النحو؟ لا، أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي الدؤلي. ناخدوا بالنا، بصي الهمزه بتاعت الدؤلي لماذا رسمت على الواو؟ لان ما قبلها مضموم. شوف هي مفتوحه بس ما قبلها مضموم. مين اللي بيأثر اكتر على الهمزه المتوسطه؟ اللي هي الضمه. تمام، يبقى ابو الاسود الدؤلي. طيب من الذي اشار عليه بوضع علم النحو؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا لماذا وضع النحو؟ بسبب الخطأ في قراءة القرآن، بسبب الخطأ في تشكيل. طبعا عشان دخل أعاجم بعد الفتوحات، دخلت أعاجم في الإسلام، فابتدأوا أنهم بيقرأوا القرآن خطأ. تمام، فعلي بن أبي طالب أشار على أبو الأسود الدؤلي بوضع علم النحو. من أين أتت التسمية النحو؟ من أين أتت تسمية النحو؟ حد يعرف؟ حينما أشار علي ابن أبي طالب على أبو الأسود الدؤلي بكتابة النحو، أخذ ورقة وكتب فيها أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف، وقال لأبو الأسود الدؤلي، هكتبها على السبورة، وقال لأبو الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، انحو هذا النحو. يبقى أتت التسمية من أن علي ابن أبي طالب أشار على أبو الأسود الدؤلي بوضع علم النحو، وأخذ ورقة وكتب فيها، لو علي بن أبي طالب كتب فيها أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف. ناخد بالنا من كلمة اسم، همزة وصل. كلمة اسم ايه؟ همزة وصل، لأنها من الأسماء العشر التي تكتب بهمزة ايه؟ وصل. ايه الأسماء العشر اللي بتكتب بهمزة وصل؟ ها؟ الأسماء كلها بهمزة قطع إلا سبع أسماء. سبعة ماشي، بس يبقى ممكن فيها وثلاثة برا القرآن. ماشي، السبعة بقى امرأة. يعني ايه ايمون؟ ايمون الله يعني لما اجي اقسم اقول ايه؟ والله. ممكن اقول ايه؟ وايمون الله. وايمون الله، وايمون الله. ايه كمان؟ 3 4 5 6. طبعا كلمة اسمة دي سبعة. وايه كمان؟ لا، عندنا كلمة اثنان. انت دخلت اللي جوه القرآن بره القرآن، دخلتهم مع بعض. اثنان وايه؟ واثنتان. وكلمة ايه؟ است. اللي مقصود بها فتحه الشر. فتحه ايه الشر؟ طب احنا ممكن نحفظهم ازاي بقى؟ كنت انا محفظاهم للاولاد في المدرسه ان كان مره على هيئه قصه، ان كان مره في ابن وايه وابنه كبروا بقى ايه امرئوا وامراه. خلاص الاول كان مين؟ كان مره في اثنان واثنتان، كان اثنان واثنتان ابن وابنه كبروا اصبحوا ايه امرؤوا اصبحوا امرأة، مفروض امرأة اصبحوا امرأة وايه وامرأة وايوم الله وايمون الله وايوم الله لا اعرف اسمهما. بحيث ان انت ايه تحفظيها بقى، دي اثنان واثنتان وابن وابنة وامرأة وامرأة وايه وامرأة. عارفين طبعا كلمة امرئوا لما تكون في وضع رفع تبقى امرئوا، لما تكون في وضع نصب امرأة، لما تكون في وضع جر اقول ايه امرئ، تمام؟ يبقى دي في وضع الايه الرفع اقول ايه امرئ، في وضع النصب اقول امرأة، مهمة قوي دي، وامرئ وضع الايه الجر. خلاص وعندنا ايمن الله وايم الله وايم نسكون وايم الله ايمنو وايم ماشي وايمنو. خلاص دي اللي هي الاسماء بتبدا بهمزه ايه وصل. طيب قلنا سمية، جاءت التسمية النحو طبعا من هذه الايه الجزئية بعد ما قال علي بن أبي طالب أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. قال لأبو الأسود الدؤلي، قال لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، يعني اعمل بقى كده، اكتب القواعد كما كتبت هذه القاعدة. يعني هو كتب إيه القاعدة اللي كتبها علي بن أبي طالب؟ اللي هي أقسام الكلمة اسم وفعل وإيه وحرف. فقال لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا الإيه النحو. أخذين بقى من كلمة انحو، من يعرب لي كلمة انحو؟ فعل أمر. لا على حسب حرف العلم، فعل أمر فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لما أقولك ما حرف العلة المحذوف؟ الواو. ما الدليل على ذلك؟ الضم. طيب عايزة بقى سرعة في الكتاب علشان إحنا إيه نستفيد من الساعة دي، ناخده فيها أكبر قدر ممكن. تمام؟ إزاي حسيت؟ ممكن حضرتك تيجي تقعدي هنا عشان تشوفي، او تيجي تقعدي هنا عشان كده مش هتشوفي. لا مبني على حذف حرف العله بس. خلينا جنبنا هنا. طب ممكن نشيل الترابيزه دي كده شويه. ناخدوا السؤال انحو هذا النحو، كتبنا دي طيب انحو هذا النحو. دي هنا عندنا انحو فعل امر مبني على حذف حرف العله بس. انحو انحو من النحو، احنا عايزين نعرف تسميه النحو جت منين. تسميه النحو جت منين؟ علي بن ابي طالب طلب من مين؟ من أبي الأسود الدؤلي أن يضع قواعد النحو بسبب الأخطاء الشديدة في الإيه في القرآن، يعني بيقرأ القرآن خطأ. حماية للقرآن وضع النحو، وإحنا بنتعلم النحو عشان كده، عشان ما حضرتك تيجي تقرأي القرآن أو تيجي تسمعي على المعلمة تبقى أنت عارفة أنت بتسمعي إيه، ليه بتضمي هنا، ليه بتفتحي هنا. طبعا أنت النهاردة أول مرة نحضره مع بعض، هتبص تلاقي ممكن نقول حاجات مش فاهمها قوي، إن شاء الله هنعيدها تاني ونعيد ونزيد في القواعد دي لغاية لما تبقي متقنة للقواعد النحو، بحيث أن أنت برضك نظرتك لو بيحضر طبعا النحو نظرته هتتغير في الحفظ، وانا بحفظ هتلاقي مخك بينتبه بقى الضمه دي جت ايه، وهتبص تلاقي نفسك بتسالي اسئله كثيره في النحو بعد كده، الفتحه دي ليه، طب دي كلمه جايه في اول الكلام مجروره ازاي، يعني مثلا لو الشمس ليه مجروره، ليه مجروره دي جايه في اول الكلام، غافري الايه بدأ بغافر الذنب ليه مجروره، فالحاجات دي هتبص تلاقي نفسك بتلتفت اليها وتن ربنا يسر وتزدادي علم. هناخدها النهارده دي ان شاء الله. طيب هناخده بقى السؤال التالي اللي هو ما معنى الكلام المفيد، نمسح الجزئية دي. اخذنا التشكيل بتاع ايمو الياء ايه ساكنة والميم مضموم، وايمو الله وايمونو الله، اخذنا بالنا من التشكيل اللي هو السؤال اللي هو ايه، من اين اتت تسمية النحل، انت ايه، تعالي عود هنا عشان دي بتكتب المحاضرات. طيب ناخده بقى ايه الكلام المفيد، يعني ايه كلام مفيد، هنكتب هنا مش عمسة، الكلام المفيد، هل اي كلام انا بقوله بيبقى مفيد؟ لا، الكلام المفيد اللي انا بقول ايه جملة مفيدة، يعني اقول كلمة وبعد كده اقول كلمة تانية تتم بها الفائدة، يعني ما بقول محمد ينفع اقول محمد واسكت، لا لازم اقول كلمه تانية علشان تتم الفائده، اقول محمد رسول الله يبقى كده تمت الايه، وكده جبت المبتدا وجبت الايه الخبر، او مثلا اذكر فعل مثلا قال واسكت، ينفعش اقول قال الله لازم ايه فعل والفعل، كتب عليكم الصيام، ينفع اقول كتب واسكت، تيجي واحده تقول ايه اللي كتب، بلازم اقول ايه الصيام، يبقى اذا الكلام المفيد يا اما كلمتين او اكثر من كلمتين، ما ينفعش كلمه واحده، خلاص. الكلام المفيد نكتب كده مع بعض تعريفه، كل لفظ مفيد كل لفظ مفيد مركب من كلمتين، من كلمتين، ممكن اقول كلمتين او كلمتين، هناخده دلوقتي اللغات اللي موجوده في كلمه ايه كلمه، يبقى هو كل لفظ مفيد مركب من ايه كلمتين او اكثر، وافاد معنى تاما، يحسن الوقوف أو السكوت عليه تاما. ناخده بقى من كلمة معنى، النون هي اللي عليها التنوين، الألف اللينة لا يوضع عليها تنوين، يحسن السكوت عليه، ما يبقى كل لفظ مفيد مركب من إيه كلمتين أو أكثر، أفاد معنى تاما يحسن السكوت عليه، قول قال الله ايه جملة مفيدة، فعل وفاعل، محمد الرسول برضك مبتدا وايه وخبر. طيب بيقولك بقى الكلمة، هننطق كلمة الكلمة في لغات، ممكن اقول ايه كلمة وممكن اقول كلمة، هناخده بقى اللغات، امسح جزئية دي، لا انا بقولك ممكن نحفظها كده كقصه عشان هم لخبطوا، انا بقولهم ايه الاسماء الايه اللي هي العشره، يعني كانها بتشعر يعني كانها قصه كده، بحيث ان احنا ما ننساهاش، ان هي لخبطنا هنا وبعدين مش متذكرين بقى، مش متذكرين الاسماء كلها. بس انا ما فهمتش ايه بقى، يعني ايه اللي خلاك تجيب الامثله دي، انا تحت الاسم، لان بقولك هنا كلمه، انا سالت هنا الهمزه دي همزه وصل ولا لا، كلمه اسم همزة وصل ولا لا. ومن هذه الهمزة أتينا بكل الأسماء التي تبدأ بهمزة وصل. يعني كل الأسماء بتبدأ بهمزة قاطع همزة وصل. ما فيش واحدة تعمل لي كده أو تعمل كده، لا همزة وصل خلاص. في القرآن بتبقى مكتوبة كده صاد يعني همزة وصل خلاص. طب ايه الكلمات اللي بتبدأ بهمزة وصل؟ الأسماء التي تبدأ بهمزة وصل اللي هي الأسماء العشر أو التسعة، لأن احنا هم تسعة طبعا ندرسهم للأولاد تسعة، هنضيف لهم ايه كلمة است. في القرآن طبعا قايل لك ايه اللي فيه ايه او بالعشرة است، يعني الاست اللي هي فتحة الشرد تمام، الشرد موجود طبعا. ايه اللي موجود عندنا في القرآن من الأسماء العشر؟ عندنا ايه؟ امرئ وامرأة، وعندنا ايه ابن وابنة، وعندنا ايه كمان واسنان واسنتان اللي هو ايه خمسة ست. فاضل ايه تاني؟ كلمة اسم حضرتك سبناها، بئس الاسم والايه سوق، يبقى كده سبع اسماء موجودين في القرآن تمام. امسح الجزئيه دي كده. كلام علي بن ابي طالب، كلام ده كلام علي بن ابي طالب. طيب وكتب فيها اقسام الكلمه اسم وفعل حرف. هناخده بقى ايه لغات في الكلمه، ثلاث لغات. وكتب فيها وكتب فيها لما يكون حاجه ناسيه كده ذكروني، عايزاكم يبقى ذهنكم كده حاضر. جزاكم الله خير عشان ايه جل من لا يسهو برضه. ماشي الكلمه لغات بقى، لغات الكلمه يعني ايه لغات الكلمه بتتنطق ازاي؟ عندنا اهل الحجاز بيقولوها ايه بقى؟ كلمه ك لي ما، وجمعها كلم. احنا هناخده جمع التكسير، هي جمعها جمع جمع المؤنث، هزود الف وت كلمات، بشيل التاء. لما بتيجي تجمع جمع التكسير بيبقى سهله خالص، شيل التاء المربوطه تحطي الف وتاء، يبقى عندنا كلمه جمعها كلمات تمام. طب هو بيقول لك جاء بها التنزيل، وجاءت وجاءت في التنزيل اللي جاءت في القرآن، كلمة كلمة أنا بتكلم على كلمة، يبقى ده أول نطق للكلمة. إن أنا بعمل إيه؟ بفتح الكاف وأكسر اللام وأفتح الميم، أقول كلمة وجاءت في القرآن. بقى إيه مين يجيب لي بقى كلمة موجودة كده في القرآن؟ ها وتمت كلمة في كمان إيه كمان؟ كلا كلا إنها كلمة هو قائل. وعندنا ايه كمان؟ عندنا في سورة آل عمران كلمة ان الله يبشرك بكلمة، يبقى التشكيل ده موجود عندنا فين؟ في القرآن. هناخدوا مثال على ذلك، نقولوا ايه؟ كلا انها كلمة كلمة، يبقى جاء التنزيل بلغة ايه؟ اهل الحجاز. قال لك انها كلمة هو ايه؟ قائلها. طيب تميم بقى، قبيلة تميم بتقولها ازاي بقى؟ ليها لغتين، هنكتب كده لغة تميم. بتقول ايه؟ كلمة كلمة، بتكسر الكاف وبتسكن اللام وبتفتح الايه؟ الميم، وجمعها كلم في جمعها كلم، جمعها معذرة جمعها ايه؟ كلم، يبقى كلمة جمعها ايه؟ كلم. دي اول ايه لغة من اهل تميم. اللغة الثانية كلمة بفتح الكاف، فتح الكاف وتسكين اللام وفتح الايه الميم، جمعها كلم جمعها ايه؟ دي لغة تميم. عندنا أهل الحجاز ليهم إيه؟ لغة واحدة اللي هي إيه؟ كلمة. تميم ليهم إيه؟ لغتين، كلمة وكلمة. جمع كلمة إيه؟ كلم، كل اللي انا بعمله بشيل على فكره التاء المربوطه بس. يبقى الجمع بتعملي ايه؟ بتحذفي التاء المربوطه ونفس الوزن بتاع الكلمه موجود. ها الكاف مفتوحه. ايوه كلمون على حسب الاخر الكلمه ده على حسب على حسب موقعها في الاعراب. احنا بناخدها في ان هي مرفوعه ماشي. يبقى ايه كلمه سمعها ايه كلمون على يعني تحذفي التاء الايه المربوطه. طيب هناخد السؤال التالي. السؤال التالي بيقولوا ايه؟ بس اللغه دي ملهاش طبعا مش موجود عندنا في القران. اللغات اي يبقى عندنا مين يقول لي بقى ايه هي اللغات التي وردت؟ الموجوده عندنا في التنزيل اللي هي ايه؟ اهل الحجاز. اهل الحجاز معرفش بقى الناس اللي بيدرسوا قراءات هل موجوده ولا لا، لان الحاجات دي اهل الحجاز واهل تميم بيقولوا كده. ده بيدخل فيها بقى علم القراءات يعني ممكن تكون موجودة في أكيد موجودة في علم القراءات. يعني بص تلاقي القارئ الفلاني بيقولها إيه كلمة موجودة بس لازم يكون فيها إيه لأن القرآن نزل بلغات الإيه بلغات العرب طبعا بكل يعني بينازل بكل اللغات بتاعت القبائل بكل اللهجات من هنا يعني جت اللي هي قراءات العشر والقراءات اللي هي الصغرى والكبرى. قراءات العشر الصغرى والكبرى جت منين؟ جت من كلام العرب لان القران نزل باللغات العربية يعني الاساس كان اللغه العربيه وبعد كده نزل القران باللغه الايه اللغه العربيه. طيب ناخده بعد كده السؤال التالي بيقول لك ايه عرفي الاسم. ايه هو الاسم؟ خلاص قلنا في الكلمه ثلاث لغات ادي واحد ممكن اقول ايه كلمه وممكن اقول ايه كلمه ادي اللغه الثانيه وممكن اقول ايه كلمه لما بكسر الكاف لما بايه فتح الكاف. وعرفنا مين اللي بيقول كلمه اهل الحجاز مين اللي بيقول كلمه وكلمه تميم. في واحده سالتني برده كانت سالاني فيها في كانت بتحفظ متن كده خاص بالقراءات فسالتني يعني في فرق بين كلمه وكلمه. لا ما فيش فرق هو الفرق بس ان ايه اهل الحجاز كان بيقولها بطريقه وتميم بتقولها بطريقه. طيب ناخده بعد كده اللي هي الاسم. ما معنى الاسم؟ هو ما دل هو هو الايه اللي هو يعني ايه الكلمه المجرده من الزمن الكلمه التي تدل على حدث مجرد من الزمن. لما اقول اكل اكل غير ياكل اكل هنا في حدث في اكل بس ما فيش ايه زمن. لما اقول ياكل في هنا حدث وفي زمن لان هو في الوقت الحاضر بايه بياكل. اكل بردك في اكل في حدث وفي زمن اللي هو في الايه في الماضي. كل امر هنا في حدث في اكل والزمن المستقبل تمام. طيب الاسم بيقول لك ايه يبقى ده تعريف الاسم. الاسم الكلمه التي تدل على حدث مجرد من الايه من الزمن. ناخده بالنا لان بعد كده لما نيجي نعرف الفعل هيدخل معايا الايه الزمن. طيب بيقول لنا ايه بقى السؤال التالي ما انواع الاسم. الاسم عندنا بينقسم الى ثلاثه اقسام. ما يدل على ذات يعني شيء ملموس شيء ايه ملموس زي مثلا ايه شجرة او رجل او يدل على شيء معنوي زي مثلا كلمة ايه الرحمة العدل او يدل على صفة لما اجي اوصف شخص ويدل على صفة زي مثلا كريم عاقل دي اللي هي اقسام الاسم. اما يدل على ذات يعني شيء ايه محسوس اما يدل على شيء ايه معنوي اما يدل على ايه على صفه. السؤال اللي هو التالي بيقول ايه ما علامات الاسم. يعني انا علامات الاسم ده يعني لما اجي ابص كده على الكلمه اعرف ازاي ان هي اسم يعني هل يعني هي اسم ولا فعل ولا حرف من اول ما عيني تقع كده على الكلمه. طبعا ابن مالك وضع لنا كام خمس علامات للاسم. مين يقول لي خمس علامات للاسم؟ قبول التاء المربوط، قبول الالف واللام، مش شرط حرف جر، ان تكون مجرور، ان يكون الاسم مجرور. ممكن يكون مجرور بايه؟ ممكن يكون مجرور بحرف جر او ايه تاني، او يجرب الاضافه، او يجرب سبب ايه كمان. التبعيه يعني ايه التبعيه؟ يعني يجي مثلا نعت، يبقى المنعوت مجرور، يبقى النعت ايه؟ مجرور. او يجي لك بدل، يبقى المبدل منه مجرور، البدل يجي مجرور. او توكيد المؤكد يكون مجرور، يروح هو يجي ايه؟ مجرور. دي اسمها الايه؟ التبعيه. هناخدوا الاقسام دي بقى بالتفصيل مع بعض. يبقى علامات الاسم، في علامات تانية؟ التنوين. ماشي التنوين، ما قلناش الاسناد. التنوين. طب يعني ايه اسناد؟ بنسند له حدث. يعني مثلا نقول مثلا الله ده اسم، عايزين بقى ايه؟ نسند اليه حدث. اقول ايه؟ الله نور، يبقى كلمه نور هنا اسندت الى لفظ الجلاله، يبقى لفظ الجلاله اسم، من اسند اليه ايه؟ حدث. تمام. هنكتب كده علامات الاسم، علامات الاسم. طبعا هو ذكر لنا ابن مالك ايه؟ خمس علامات. اول علامه عندنا الجر، يعني ما فيش فعل عندي مجرور، يبقى لما الاقي كده اسم تحتيه كسره، برضه افكر، برضك بفكر فيه لازم ان هو ما يبقاش فيه زمن، لازم برضك تقرايه، لان احنا عندنا فيه افعال تحتها كسره، صح؟ اللي هو الفعل لما يكون فعل امر معتل الاخر، زي ما احنا خدنا كلمه انحو، ممكن بقى يجي لك فعل تانية اجري، فبرضك لازم افكر برضك فيه. هنا لما اقول اجري هبقى فعل هنا ايه؟ برضك لازم برضك الفهم، يعني انا بعرف العلامات بس لازم افهم برضك. اخدين بنا، يبقى الجر من علامات الاسم، يعني ما فيش عندنا فعل بيبقى بليه حرف ايه؟ جر، او فعل بيجي لي مضاف اليه، اللي بيجي مضاف اليه او بيسبق بحرف جر اللي هو الايه؟ الاسم. عندنا التنوين، دي بقى بتبقى باينه جدا، يبقى انا لما الاقي كلمه منونه مثلا زي كلمات، زي كلمه ايه؟ كلمات، كلمته. اول ما اشوف التنوين ده كده اعرف ان هي ايه؟ اسم. التنوين ايه كمان؟ النداء. في حروف نداء كثيره في القران، القران في حروف كثيره نداء. حروف النداء مين يذكرني كده بحروف النداء؟ زي ايه حروف النداء؟ الياء، وايه كمان؟ وعندنا ايه؟ اي، بس اللي هي الساكنه. وعندنا ايه؟ وايا، وهيا، وهيا. عندنا ايه كمان حروف النداء؟ عندنا الهمزة. لما اقول ا محمد، ا محمد. عندنا ايه تاني؟ و، لما اقول و اسلامة، اللي موجود، لا تقسم، يعني دول اللي انا متذكرهم. عندنا المش موجود في القران غير الحرف الياء، بس لا يوجد في القران غير حرف الياء. لا بس مش حرف نداء، هو بيفيد التنبيه بس ليس حرف نداء. يبقى ما مش موجود عندي في القران حرف نداء غير الياء، عشان تبقى عارفه، حرف الياء فقط. كل الكلام الباقي ده اللي هو اي وايا وهيا، كل ده موجود في كلام العرب، موجود في كلام الايه؟ العرب. ولكن لم ياتي في القران غير حرف الايه؟ الياء. الياء، ياء، تمام. يبقى قلنا ايه؟ الجر من علامات الاسم، الجر والتنوين والنداء، وايه كمان؟ واداه التعريف، اداه التعريف طبعا في يعني ايه، ممكن نعملها كده، ممكن وانا بكتب اعملها كده، وده الادق، على اساس ان هي هتنطق، لا هتنطق يعني الهمزه، يعني ممكن تكتب هكذا لما تبقى لوحدها. لما اقول لك بنكتب حرف ال نكتبها كده، انما طبعا لما تدخل في الكلام بنحذف الهمزه لانها همزتها همزه وصل. خلاص قلنا الجار. وعندنا اخر حاجه اللي هي ايه؟ الاسم. تمام. طيب كل جزئيه من دي، كل جزئيه من العلامات دي هتدرس بالتفصيل، كل جزئيه من دي هتدرس بالتفصيل. خلاص هنشوف دلوقتي هناخده. اول حاجه عندنا الجر. الجر عندنا صور الجر بقى ثلاث صور. الاسم بيجر ازاي؟ شكل الجر اما يسبق بحرف جر، يسبق بحرف جر او مضاف او ياتي او يسبق بمضاف، يعني يسبق بمضاف يعني هو يعرب ايه مضاف اليه او بالتبعيه، يعني بيبقى تابع لما قبله، اللي قبله مجرور يبقى هو مجرور. طيب التبعيه شكلها ايه؟ اربع اشكال. التوابع عندي في النحو كم تابع عندي؟ اربع، اللي هم مين بقى؟ نعت. اما يجي لك نعت هنسيبها النعت، ممكن اقول النعت المعطوف، ايه كمان؟ البدل والتوكيد. طبعا دي كلها موضوعات يعني تاخد حلقات. بالتبعية يعني ممكن يجي نعت او معطوف او بدل او توكيد. هناخد امثله بقى على الجر. دي تبع التبعية. يبقى عندي جر، جر اما بيكون بحرف جر او يكون قبليه مضاف. اما اقول رسول، رسول الله، رسول الله، يبقى كلمة الله هنا اسم، ما علامة الاسمية؟ الجر. جر ما سبب الجر؟ هتقولي لي الاضافة. تمام، هناخده تدريبك على ذلك. يعني انا دلوقتي النهاردة هنركز على الجر. هركز النهاردة على ايه؟ الجر. هناخده بقى امثلة من القرآن ان شاء الله. عندنا الجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا احنا كاتبين، انا كاتبه امثله كده مع بعض هنشوفها. قال تعالى امثله على الجر، على علامه الجر. قل، قال تعالى قل انما اعظكم، قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله. ناخد كده المثال، قل إنما أعظكم بواحدة. استخرجي الاسم من هذا، من هذه الآية. فين الاسم؟ لا طلعي لي كل الأسماء. احنا ناخد الأول، خلينا مركزين عشان ما نلخبطش. نطلعوا الأسماء اللي هي ايه اللي فيها علامة الجر. فين الاسم اللي موجود فيه علامة الجر؟ واحدة. يبقى لما أقول لك واحدة اسم، اسم ما علامة الاسمية؟ ان هو الجر بحرف الجر. يبقى هنا ايه لما اجي اسال هنا اقول ايه؟ اقول استخرجي اسما وبيني. السؤال ممكن يجي لنا بقى هنا، وبيني علامة الاسمية. يبقى هتقولي لي ايه؟ واحدة. الاجابة هتقولي ايه؟ واحدة. علامة الاسمية حط كده نقطتين فوق بعض، اقول ايه؟ الجر، وبين قوسين اكتب ايه؟ بحرف الجر. طب في اسم تاني عندنا علامته لا ايه؟ لله. عندنا ايه؟ لله، برضك علامه الاسميه ان هو سبق بحرف الجر. حرف الجر هنا ايه؟ كلمه واحده الباء، وحرف الجر مع لفظ الجلاله اللي هي ايه؟ مين يقول لي هنا فين؟ اين ذهبت همزه الوصل بتاعت لفظ الجلاله؟ هنا في قاعده حينما تدخل اللام اللي هي حرف الجر على الاسم المعرف بال، تحذف همزه الوصل. يعني انا دلوقتي اي اسم، مثلا اقول الكتاب، دخلي عليه اللام، اللام حرف كده، اللام اللي هي حرف الجر، هدخلها على الكتاب هتبقى ايه؟ للكتاب. دي قاعدة دي لازم نحفظها ونعرفها. يبقى إذا دخلت حرف الجر اللام على أي اسم في ألف ولام بتحذف الإيه؟ همزة الوصل. خلاص عشان كده قلنا لله ما فيش همزة الإيه؟ الوصل. فاهمينها دي؟ يبقى إذا دخلت اللام ليه حرف الجر؟ إذا دخل على أي اسم في ألف ولام بتحذفي همزة الإيه؟ همزة الوصل. عشان كلمة لله يعني ممكن واحدة تقولك ليه أمال فين الهمزة روحت؟ صح؟ مش بنفكر فيها دي؟ ما احنا كلنا بنفكر زي بعض. انا فكرت فيه. طيب ده اخدنا مثال. ناخده مثال اخر. يثبت الله, يثبت الله الذين امنوا, يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا, حياة الدنيا وإيه؟ وفي الآخر, وفي الآخر. ثم ثبتنا يا رب. طيب نطلع بقى كده الأسماء المجرورة واذكري سبب الجر. بالقولي أو مجرورة بإيه؟ بالباء. يبقى أنا لما أقولك استخرجي اسم هتقولي إيه؟ اسم قول. ما علامة الاسمية هتقولي إيه؟ جر. يبقى الجر نفسه علامة اسمية لان مفيش عندي فعل ايه؟ مجرور. طب ايه مجرور بايه؟ ما سبب الجر؟ هتقولي لي ايه؟ الباء. طب في ايه كمان؟ في عندنا جر بالايه؟ بالتبعية. يعني اللي قبليه مجرور. هي كلمة الثابت نعت اهي. يبقى هنا الثابت هقول عليها اسم. ما علامة اسميتها؟ الجر. ايه سبب الجر؟ التبعية. يعني هي تابعة لما قبلها. بتتبع اللي قبلها. اللي قبلها ايه مجرور؟ تبقى هي مجرورة لانها نعت. القول صفته ايه؟ يبقى اقول الثابتي. وعلامة الألف ولما هي علامة اسمية برضه. احنا ناخده بقى ايه؟ في علامة هنا جر برضه الحياة. هنا اسم. ما علامة الاسمية؟ الجر. لما اقولك ايه علامة الاسمية تقولي الجر. طب ما سبب الجر؟ ان هي سبقت بحرف جر. خلاص. طب كلمة الدنيا اسم. ما علامة اسميته؟ لا الأول نقوله بالراحة. الأول ده إيه؟ اسم. ما علامة الاسمية؟ الجر. طب ما سبب الجر؟ التبعية, حيث أنها تابع لما قبلها. طيب يعني لما نيجي نقولك يعرب الدنيا, مين يعرب للدنيا؟ يبقى نعرف اسم مجرور. لا ما قولش كده. أقول نعم مجرور. نعم مجرور. وعلامة جريه؟ علامة جريه الجر. لا علامة جريه. أنا مش عايز علامة الاسمية. علامة الجر إيه؟ علامة الجر الفي. لا مجرور بي. لما تقولي أنت عايزة بقى تعربي إعراب كامل تقولي اسم, اسم مجرور بي في أو اسم. هنا إيه؟ لا هنا اسم مجرور. لو أنا هنعرب مثلا الحياة هتقولي اسم مجرور بي في وعلامة جريه كذا. لما أنا هنا عايزة الدنيا اسم مجرور وعلامة إيه؟ وعلامة جريه. ما بقولش اسم مجرور برضك. ده الاسم المجرور عندي دي. انا عايزه كلمه الدنيا هتقولي على طول نعت. هتعربي على طول ايه؟ نعت. نعت طبعا. الحياه الدنيا الف ولام والف ولام. خلاص. يبقى كلمه الحياه اقول اسم مجرور بفي وعلامه جريه الكسره. الكسره عندي الكسرة عندي ظاهرة ولا مقدرة؟ نتدرب عليها من دلوقتي كده. يعني وعايز اعرف يعني ايه ظاهرة؟ كلمة الحياة. انا ما بكلمش على الدنيا. ظاهرة. يعني ايه ظاهرة؟ يعني تظهر في النطق. يعني انت حضرت لما بتيجي سمعتوا ليه في حياتي, في حياتي الدنيا. خلاص. يبقى عندي كلمة الحياة هتظهر الايه؟ الكسرة. يبقى اقول الظاهرة. تمام. طب نيجي بقى الدنيا هقول نعم مجرور وعلامته جريه الكسرة. الكسرة ايه بقى؟ المقدرة. مقدرة ليه؟ الدنيا. مش مقدرة علشان قبلها ألف آخرها ألف تأنيث مكسورة. يعني اسم ألف آخره ألف تأنيث مكسورة. يعني آخره ألف لينة. والألف اللينة يتعذر عليها نطق أي حركة سواء فتحة أو ضمة أو كسرة. يبقى لما نيجي هنا نقول ايه؟ علامة جريه الكسرة المقدرة للتعذر. يعني للتعذر يعني الاستحالة مش ممكن تظهر. تعذر يعني للاستحالة. يعني مش ممكن تظهر لي أي حركة على الاسم اللي هو ينتهي بألف تأنيث مكسورة أو ينتهي بألف لينة. يعني بعد الكسرة المقدرة لا مش دايما، على حسب السياق بتاع الكلام، على حسب الكلام انت بتستخدميه. هناخده مثال. اه ايوه ايوه. اه بلما هي اهي الله لله ان تقوم الفين كلمة الله ان تقوم لله يبقى في ادغام في اللامين ده تمام. ما لفظ الجلال حول اسم مجرور باللام وعلامة جريه كسرة. ما هي لفظ لله عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ لام زائد لفظ الجلالة الله. ايوه تمام. ايوه اللي هي اللام الاولى دي. وهنا عندنا في التجديد بتاعنا. خلاص؟ فين هنا؟ في الاخره هنا الاسم عندنا الاخره ايه؟ اسم اسم مجرور. يعني انا بقول لك ده اسم علامه الاسميه الجر بما جره، هتقولي جره بحرف جر ايه؟ في. تمام. هناخد مثال اخر عشان نشوف المضاف اليه. عايزين نقول عليه اسم مجرور بفيه وعلامه جره كسر. الاخره اسم مجرور بفيه وعلامه جره كسره، الظاهره ولا المقدره؟ طالما التنطقيه تبقى ظاهره. طيب عندنا غافر الذنب. بص الجمل الايه بدا بايه؟ غافر الذنب وقابل التوب. وقابل ايه؟ وقابل التوب. طبعا ايه بتبدا بغافر، مش بتلفت نظرك؟ ايه المفروض اي جمله بتبقى بدايتها ايه؟ مبتدا. طيب هنا بقى عشان الكلام مرتبط ببعضه، هي مرتبطه بالكلام قبله، هنا غافر. نعم. طيب مين يفتكر بقى يجيب لي الايه من الاول عشان نعرف بقى مقصوره ليه؟ امين. اه عايزه واحده تقول بالتجويد، تقرا بالتجويد. مين الله؟ بص يقول لك ايه؟ مين مين الله العزيز العليم. خدي بالنا. طيب من الله لفظ الجلال عندي هنا مجرور بسبب ايه؟ حرف جر منه، والباقي ده كل ده نعت. ادي العزيز نعت اول، والعليم نعت ثانٍ. ثانٍ مفيش واحدة تقولي ثاني. مين الله؟ اه ثاني. مين الله؟ نعرف الله لفظ الجلالة، نعرف لفظ الجلالة اقول ايه؟ طبعا تأدبا مع الله ما اقولش ايه؟ اقول اسم مجرور، لا اقول لفظ الجلالة. هنعرف بقى المثال ده كده، هنعرف هنا يعني غير. اه غافر نعت ثالث. ثالث لا عشان بديني بيعمل ايه؟ زي بدينا زي اخبار تاني. اه هنا هنقول بقى هنا لفظ الجلاله الله لفظ الجلاله. طبعا الشاطره بقى الشاطره اللي اي نموذج نكتبه على السبوره تحفظه، هتبقى ممتازه بعد كده في النحو. وبعدين هتبص تلاقي احنا عاملين مذكره قد كده عشان كنا بنعربوا الايات القران، يعني يعتبر كده يعني عاربين كده. قولي قربنا على سوره البقره تعتبر. فانت لما بتيجي تحفظي النماذج هتلاقي نفسك ممتازه في النحو. ليه؟ الكلام بيعيد بعضه، كلام بعيد بعضه، كله جمل اسميه وكله جمل فعليه، مفيش بقى غير ايه التكاتل البسيطه دي اللي احنا نتك يعني عليها ان شاء الله مع بعض. لفظ الجلاله هنكتب كده لفظ جلالتي اسم مفروض نعرف منه. اه من دي لازم ليها اعراب برضك لازم يتحفظ، نحفظها كده عشان نحفظ النموذج من اوله. بنقول كده من حرف جر كده خلاص، كده عرفنا كده خلاص حرف الجر. اه مبني على ايه؟ على السكون. حروف اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب، يبقى نحفظ كده كل اه برافو عليك، مبني على السكون الذي حرك الى الفتح. تقولي كده مبني على السكون الذي حريكة. أيوة بص يبقى حرف جر مبني على السكون الذي حرك إلى الفتح. ليه حرك إلى الفتح؟ ليوتي مينا لا مينا عشان ايه؟ اللام ساكنة عندي لمنع التقاء ساكنين، لان انت عندك همزة الوسط ستسقط في النطق، يبقى اصبح النون الساكنة هتيجي بعديها ايه؟ لام ساكنة لمنع التقاء ساكنين، حطنا ايه؟ الفاتحة. يبقى هنا مبني على السكون الذي حرك الى الفتح لمنع التقاء، منع التقاء ساكنين. خلاص في الاخر خالص هقول لا محل له من الاعراب. يعني ايه لا محل له من الاعراب؟ يعني عمر ما بيجي مبتدا، عمر ما الاقي حرف جر يجي لك مبتدا، ولا بيجي فاعل ولا نائب فاعل، تمام؟ بحرف ايه؟ خلاص كده لا محل له من الايه؟ الاعراب. لفظ الجلاله الله، اسم مجرور علامه جره الكسره، كسره الظاهره ام المقدره؟ اقول الله، هي ظاهره بقى الله ظاهره، يعني بنطقها بقولها الله. غير كلمة الدنيا في الحياة الدنيا، مش هنا الحياة الدنيا، الدنيا هنا مجرورة. طب أنا نطقت الكسرة، أنا قلت الدنيا وعملت مد بالألف، لأنه يتعذر نطق الإيه؟ نطق الكسر. يبقى الكلمة لما يكون آخرها ألف لينة، اللي هي الألف لينة اللي هي إيه؟ التي تنطق إيه؟ ألف، ممكن تكتب ألف وممكن تكتب ياء على شكل الكلام. بتعمل إيه؟ بتبقى إعرابها إيه؟ حركات مقدرة زي هدى. طيب نكمل بقى كده، قلنا ايه؟ من الله العزيز. مين يعرف لي بقى كلمة العزيز؟ العزيز دي اسم؟ العزيز اسم الاول. عايزة واحدة تترد على الاسم. ما علامة الاسمية؟ الالف واللام، وايه كمان؟ ما بقولش التبعية، بقول الجر. ما سبب الجر؟ تقولي لي التبعية. ماشي، اقول الازمين تجاوب على الاسئلة، اقول الاسئلة مرة اخرى واحدة تجاوب. ها مين هتجي؟ ماشي. طيب نقولها تاني، كلمة العليم. كلمة العليم يعني العزيز، ماشي. العليم نفس النظام نعت، مش احنا قلنا نعت اول؟ طيب العليم اسم ام فعل؟ ما علامة الاسمية؟ وايه كمان؟ والجر. والجر اسمها. طب ما سبب الجر؟ التبعية. بس كده، هي كلمة واحدة، التبعية، هي تبعت قبلها. طبعا العليم هنا ايه؟ نعت لمين؟ لفظ الجلال. العزيز نعت لمين؟ لفظ الجلال. فيش واحدة تقول لي المنعوت العزيز؟ لا، كل ده نعت لمين؟ لفظ الجلال. تاخدين بالنا؟ نعت تاني. طب عندنا بقى كلمة غافر، يبقى نعت تاني، نعت ثالث، تمام؟ طيب ممكن نعرف كده العزيز ولا يعني انتوا خلاص عارفينها بقى؟ لما نيجي نسأل أسئلة هنا هقول إيه؟ ما إعراب الكلمة؟ ما علامة الإسمية؟ لما تيجي بقى هي تقول لك الجر، ما علامة ما سبب الجر؟ ما سبب الجر؟ يبقى لما نيجي نشوف علامة الإسمية هتقولي إيه؟ الجر. طب ايه سبب الجر؟ هتقولي ان هو سبق بايه؟ بحرف جر. ماشي، هناخده تاني. نقول مثلا كلمة العليم، العليم دي ايه؟ اسم. ماشي، اسم. ما علامة الاسمية؟ الالف واللام. وايه كمان؟ والجر. طيب ما سبب الجر؟ هتقولي ان هو ايه؟ التبعية. يبقى انت هنا لما تيجي تجاوبي هتقولي مثلا ايه؟ الالف واللام زائد الجر. هنا ما سبب الجر؟ هتقولي لي ايه؟ التبعية. يعني ايه؟ تابعة لما قبلها في الاعراب. خلاص، واحنا اخذنا دلوقتي لغايه دلوقتي ايه؟ نعم. هناخده مثال نعرف بقى دلوقتي، نعرف بقى العزيز والعليم، نعرفهم ولا خلاص انتوا هتبقوا عارفينها؟ نعت تاني، ماشي. نعت اول تقولي نعت اول مجرور وعلامه جره الكسر، والعليم هتقولي نعت ثاني مجرور وعلامه جره الكسر، كلمة غافر نعت ثالث مجرور وعلامة جرير كسر. خلاص ناخده بقى ايه اخرى. طب ايه الفرق بين النعت وبين الغضاء؟ كلمة الذنب بقى هناخده بقى كلمة الذنب غافر الذنب. لا مضاف الي مضاف الي بكلمة الذنب هنا اسم. تمام يبقى دي ايه اسم. علامة الاسمية ايه؟ ماشي الالف واللام زائد ايه كمان والجر. ما سبب الجر؟ الاضافه. الاضافه يبقى سبب الجر كده ايه الاضافه. لما نيجي نعرف الذنب هنقول عليها ايه مضاف اليه مجرور وعلامته جره الكسره. كسره ظاهره من المقدره ظاهرة ليه؟ لان انا بنطقها وبحط العلامة وبلاقيها واضحة عندي في المصحف. ذنبي البي تحتها بيبقى كسرة. تمام؟ طب هناخده مثال وقابل التوبي برضك نفس النظام عندنا. بس هنا بقى عندنا تبعية اخرى. ايه التبعية اللي هنا؟ العطف. التبعية هنا عندي ايه؟ العطف. يعني هنا هقول هنا الواو حرف عطف. انا عايز اكتب لكم النموذج كله عشان كده احنا كده اخذناه كله نعطفه. لو خلاص قلنا غافر نعت نعت ثالث مجرور وعلامته جره الكسرة الظاهر. الذنب مضاف إليه مجرور علامة جريه الكسرة إيه الظاهرة. واو حرف عطف. نحفظ الحاجات دي. حرف عطف ماله؟ احنا قايلين كل الحروف اللغة العربية ايه احفظها خلاص. مبنية لا محل لها من الاعراب. طب اعرف ازاي علامة البناء من النطق؟ وعلى طول الواو دي مفتوحة. الواو على طول مفتوح سواء كانت واو حرف عطف واو معية او اي واو بحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الايه من الاعراب. قابلي ليه مكسورة؟ مش احنا قلنا دي الواو حرف عطف؟ اسم معطوف على غافر. اسم معطوف مجرور وعلامته جره الكسرة الظاهرة. طيب كلمة قابل اسم أم فعل أم حرف؟ ما علامة الاسمية هنا؟ ألف واللام. فين الألف واللام؟ أين الألف واللام هنا؟ إيه؟ لا أنا عايز أعرف هنا قابل هنا الاسم. تمام؟ علامة الاسمية إيه؟ الجر. ما سبب الجر؟ اسمها التبعية. اسمها هي التبعية. التبعية انه نوع بقى في التبعية. تبعية ايه؟ هتقولي تبعية بالعطف. تبعية بالعطف. خلاص قابل التوبي كلمة التوبي بقى مضاف اليه مجرور وعلامته جره الكسرة. تمام كلمة التوبي اسم ام فعل ام حرف؟ اول معناه كده تقع عليها. انا بدرس ليه العلامات عشان معاني تقع على كلمه ابقى عارفه دي اسم ولا فعل ولا حرف. اسم. ما سبب الاسميه؟ الالف واللام. وايه كمان؟ والجر. الجر. ما سبب الجر؟ الاضافه. تمام ان شاء الله هنحفظ. طيب ناخد مثال اخر ليه على الجر. ربنا قال تعالى ربنا اخرجنا من هذه القرية. آخر حاجة دي قريتي الظالمي أهلها. إن شاء الله بإذن الله هجيلكم الساعة 8:30 ولا عايزين إيه؟ خلاص ماشي زي ما إحنا 9 إن شاء الله نيجي يعني ربنا ييسر الأمر. هنا ربنا أخرجنا من هذه. بص معايا كده كلمة القرية مكسورة ليه؟ فلك من هذه القرية. يبقى هنا عندنا كلمة القرية اسم سبب الاسمية الجر سبب الجر ايه؟ التبعية، عشان هي بدل. بدل بعد اي اسم اشارة يجي لي اسم فيه الف ولام، الاسم اللي فيه الف ولام ده يتعرب بدل، يعني بيتبع اللي ايه اللي قبليه في الاعراب. طب كلمة هذه مجرورة بمن؟ يبقى كلمة القرية هتكون مجرورة بايه؟ بمن. يبقى نعرف كلمة الايه القرية بسرعة كده. بدل مجرور، بدل هنكتب بدل من هذه، مجرور وعلامته جره الكسرة. يعني ايه بدل؟ يعني ممكن نشيل الكلمة، ممكن اقول ايه اخرجنا من هذه، وممكن اقول اخرجنا من القرية، ده اسمه ايه بدل. ان انا ممكن ابدل، ممكن اشيل الكلمة واحطها، يعني تبقى زائدة في الايه كلام بتجاي عشان توضح المعنى. خلاص. طبعا درس البدل ان شاء الله هناخده بالتفصيل. دي صورة من صور البدل، يعني دي صورة من صور البدل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونكمل ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم باذن الله. ها اسم إشارة، عايزين إعراب كلمة هذه. بس كلمة هذه، بص معايا كلمة، بص يا جماعة، كلمة هذه أساسا عبارة عن كلمتين، الهاء حرف تنبيه مبني على السكون، وعندنا هذه خلاص مش خلاص، وذه ايه اسم اسم مبني على الكسر في محل ايه محل جر. ماشي معلم. ايه دكتورة حلو معلم.